أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهيات، قال: فيغاير الماهية، وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها. في الدرس الماضي ذكرنا أن الوجود مفهوم مشترك في الماهيات على نحو الكلي المتواضع، وليس لكل ماهية وجود مستقل يختلف عن الوجود في الماهية الأخرى على نحو الكلي المشكك أو المشكك. بناء على هذا، إذا قلنا الوجود هو شيء واحد، لابد أن يكون الوجود أمر زائد عن الماهية، شيء غير الماهية. في المقابل قالوا: الوجود هو عين الماهية، والماهية هي عين الوجود. إذا احنا نقول الوجود، السلام عليكم ورحمة الله، الوجود لا يختلف من ماهية إلى أخرى، صباحكم الله بالخير، وهو شيء واحد في الماهيات. بعدين فرضنا الوجود عين الماهية، فهذا معناته شنو راح يصير؟ الوجود هو شيء واحد وهو عين الماهية، إذن الماهيات شيء واحد، فراح تصير ماهية النار نفس ماهية الماء، وهذا باطل بالبداهة. ماهية النار تختلف عن ماهية النار، ماهية النار تختلف عن ماهية الإنسان، وهكذا. نعم، إذا أردنا أن نقول أن لكل ماهية وجود مستقل يختلف عن الوجود في الماهية الأخرى، بإمكاننا نقول أن الوجود عين الماهية، بعد لا يلزم من هذا اتحاد الماهية. نقول الوجود الذي في ماهية النار هو عين الماهية، وهو يختلف عن الوجود الذي في ماهية الماء، وذاك أم عين الماهية. تقول يلزم اتحاد الماهية، نقول لا، الوجود واحد أم مختلف؟ مختلف. إذا قلنا بأن الوجود مختلفون مفهوما من ماهية إلى أخرى، أمكننا أن نقول أن الوجود عين الماهية، ولكن احنا مبنانا ان الوجود يختلف من ماهية الى اخرى، او ان الوجود متحد بين الماهيات، متحد، هذا مبنانا. كان البارحة اسسنا هذا الاصل، ان الوجود امر متحد بين الماهيات، فاذا متحدون تقول الماهية هم عين الوجود، اذا الماهية متحدة بين الماهيات، فراح تصير الحقائق كلها شيء واحد. خب، واحد يقول يا عمي اذا نقول الوجود عين الماهية تصير مشكلة؟ يقول بلا، تصير مشكلة. شنو المشكلة تصير؟ يقول المشكلة ان الماهيات تتحد، فلازم تقول النار نفس الماء، نفس الانسان، نفس الجن، نفس الحيوان، نفس السماء، نفس الارض، وهكذا. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا راح يسبب فرد مشكل، اتحاد الماهيات. صبحكم الله بالخير. فإذا لا نقول أن الوجود عين الماهية أو عين الماهية. شنو نقول؟ يقول نتنزل نقول الوجود جزء من الماهية. ماهية الإنسان، ماهية الفرس، ماهية الصاهر، ماهية الغزال، هذه كلها الحيوان جزء منها أم لا؟ الحيوان جزء منها. الوجود موجود في كل الماهيات، فنقول الوجود جزء من الماهيات. خب ميخال، الوجود جزء من الماهيات، بل قول طيب عرف لنا ما هي من الماهيات، عرفها بالحد. الحد قلنا تام وقلنا ناقص. الحد لابد أن يشتمل على جنس وعلى فصل. هل يمكن أن يكون الفصل أمرا عدميا؟ يقولون ما يمكن. لابد أن يكون الفصل أمرا وجوديا. الإنسان حيوان ناطق، ناطق هذا أمر وجودي لعدمي وجودي. هسه يمكن تجيب لنا فر التعريفات يكون الفصل فيها أمرا عدميا، هذا مو فصل، هذا لو عرض لو خاصية تعريف بالرسم. يكون قد خفى عنا الفاصل فجاءوا بالرسم وبالخاصية وبالعرض. مو بالإمكان أن يكون الفصل أمرا عدميا، لابد أن يكون الفصل ماذا؟ أمرا وجوديا. جنابك تقول الوجود جزء من الماهيات، قبول. الماهية إذا الوجود جزء منها ماذا فصلها؟ لابد أن يكون أمرا وجوديا له ده. نعم. الفصل بحد ذاته هو ماهية لو مو ماهية؟ هو ماهية. الإنسان حيوان ناطق، الناطقية هي ماهية لوحدها أم لا؟ ماهية الناطقية، ماهية الصاهلية، ماهية الناهقية، هو الفصل ماهية، فيحتاج إلى جنس وإلى فصل. هذا الفصل اللي نريد نعرف اللي هو ماهية يحتاج إلى فصل. فصل لازم يكون أمر وجودي؟ لا لا، لازم يكون أمر وجودي، والوجود جزء من ذلك الفصل. لذلك الفصل أيضا ماهية يحتاج إلى جنس وإلى فصل، والفصل لابد أن يكون أمر وجودي، وهكذا فيتسلسل. فإذا مو بإمكاننا أن نقول أن الوجود هو عين الماهية، لأنه يلزم اتحاد الماهيات. هذا كله بناء على ما أثبتنا البارحة، قلنا أن الوجود له معنى واحد في كل الوجودات على نحو الكلية المتواضع. خب إذا عين الماهية يلزم اتحاد الماهية، إذا جزء الماهية يلزم أن الماهية يكون لها فصل، والفصل إلى جنس وإلى فصل، والفصل إلى فصل، والفصل إلى فصل، والفصل إلى فصل، وإلى ما لا يتناهش. قد تصير أجزاء الماهية ما تقدر تحصيها، يصير تسلسل. فهنا راح تكون الماهية أجزاؤها ما لا يتناهى. وهل يمكن ذلك أن تكون أجزاء الماهية غير متناهية؟ غير مقبول هذا، إذا التسلسل وهو باطل. قرأت التسلسل أنت سابقا مو؟ أي التسلسل سابقا دارسينته. طيب، فبناء على هذا نقول مولانا إحنا مو بإمكاننا أن نقول أن الوجود عين الماهية، ولا بإمكاننا أن نقول أن الوجود جزء الماهية أو جزء الماهية. إذا قلنا الوجود عين الماهية استلزم اتحاد الماهية، وإذا قلنا أن الوجود جزء الماهية استلزم التسلسل، فنضطر نقول الوجود شيء والماهية شيء آخر. صحيح، الوجود شيء والماهية شيء آخر، فهو أمر زائد على الماهية. فصار بحث جدا صار واضح، عندنا تطبيق وعندنا فرد رأي يخالف هذا الرأي. أذكر ما طبقنا حتى ليش أرش البحر. المسألة الثالثة في أن الوجود زائد على الماهيات. قلنا الماهية شنو هي؟ ما هو، فيقولون الماهية هو ماهية الإنسان حيوان ناطق، هو حيوان ناطق هو. قال فيغاير، شوف هاي فاء تفريعية، يعني بناء على أن الوجود، تحبون تتبعوا مع الأخوان، بناء على أن الوجود هو شيء واحد في كل الماهيات على نحو الكل المتواطي، لا تمايز بين الوجودات، يلزم أن نقول أن الوجود مغاير للماهية. الوجود شيء والماهية شيء آخر، فيغاير الماهية. وإلا إذا قلنا أن الوجود لا يغاير الماهية، وإلا يعني وإن لم يغاير الوجود الماهية فله وجهة. إما أن نقول الوجود عين الماهية فيلزم اتحاد الماهية، أو نقول الوجود جزء الماهية فيلزم التسلسل. وإلا يعني وإن لم يغاير الوجود الماهية يلزم أحد أمرين، إما أن نقول أن الوجود عين الماهية فيلزم اتحاد الماهيات، اتحدت الماهيات يعني يلزم اتحاد الماهيات، أو إن قلنا أن الوجود جزء الماهية يلزم ألا تنحصر أجزاء الماهية فيكون التسلسل. المتن حاولوا أن تتوضحوا بإرجاع الضمائر وبالإضافات، إذا المتن اتضح التعليق بعد مو مشكلة. بناء على أن الوجود هو مفهومه واحد على نحو الكلي المتواطي، لابد أن يغاير الماهية، وإلا إن لم يكن الوجود مغايرا للماهية فلابد إما أن يكون عين الماهية، فإن كان عين الماهية لزم من ذلك اتحاد الماهيات، وهو أمر باطل. حقيقة النار غير حقيقة الماء، وغير حقيقة الجماد، وغير حقيقة السماء. أو نقول بأن الوجود جزء الماهية فيلزم أن لا تنحصر أجزاء الماهية فيكون التسلسل. عبارة جدا واضحة. الآن العلامة رحمه الله وتعليقه على هذه العبارة، أقول هذه المسألة فرع على المسألة الأولى. مقصودة من المسألة الأولى يعني يا هي مولانا السابقة المسألة السابقة في أن الوجود مشترك، صحيح، في أن الوجود أمر مشترك. طيب إيه؟ المسألة الأولى وين هالمسألة الأولى؟ لا، شوفوا تعريف الوجود غير، هذه هنا أنا مسألة أولى ومسألة ثانية، هذه مو كلام العلامة، هذه مسألة أولى ومسألة ثانية ومسألة ثالثة وهالعناوين، هذا مو كلام العلامة، هذا هم اللي إجوا ورتبوا الكتاب ونسقوه سووا مسألة، ولا المسألة الأولى هو تعريف الوجود كان، لا، المسألة الأولى شوفوا هي واضح، فيغاير. شنو قال الشيخ الطوسي؟ قال: وتردد الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتحاد مفهوم نقيضه وقبوله القسمي يعطي اشتراكه فيغاير الماهية بناء على كون الوجود مشترك على نحو الكلي المتواطي. إذن لابد أن يكون الوجود مغايرا للماهية، الوجود شيء والماهية شيء آخر. فإذا المسألة الأولى مقصود منها هو أن الوجود أمر مشترك على نحو الكلي المتواطي. زين، هذه المسألة فرع على المسألة الأولى. واعلم أن الناس اختلفوا في أن الوجود هل هو عين الماهية، نفس الماهية، عين الماهية، أو أن الوجود مغاير للماهية، زائد عليها أي مغاير للماهية. يعني الوجود شيء والماهية شيء آخر، العباءة شيء والإنسان شيء آخر. فقال أبو الحسن الأشعري، هذا أبو الحسن الأشعري طبعا نسبه ينتهي إلى أبو موسى الأشعري صاحب التحكيم في صفين، وهو من 14 الذين دحرجوا الدبابة بين يدي ورجلي ناقة رسول الله في ثانية العقبة، أرادوا اغتيال النبي. هذا أبو موسى من المنافقين هو طبعا، ولهذا الإمام علي ما كان يقبل يد الزحكن. في المقابل الخوارج كان يصرون، هم الخوارج لم يفهمون يد النفاق من وراءهم، هم مفهمون. أبو موسى الأشعري ينتهي نسبه إلى ذاك أبو موسى. خب، وأبو الحسين البصري، بلي اسم علي بن إسماعيل كاتب عندكم، أبو موسى الأشعري عفوا أبو الحسن الأشعري اسم علي بن إسماعيل، وأبو الحسين البصري وجماعة تبعوهما أن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية، يعني عين تلك الماهية. من تقول وجود يعني ماهية، من تقول ماهية يعني وجود. طيب احنا قلنا مولانا الوجود معناه ماذا؟ معناه واحد هالشكل قلنا. خب إذن الماهيات معناها معنى واحد، فراح تصير ماهية النار وماهية الماء وماهية النبات وكل هذه راح تصير بمعنى واحد، وهذا بديهي المطلق. وقال جماعة من المتكلمين والحكماء إن وجود كل ماهية مغاير لتلك الماهية إلا واجب الوجود تعالى. ها، إلا واجب الوجود تعالى، فإن أكثر الحكماء قالوا إن وجوده نفس حقيقته. يعني شنو؟ وسيأتي تحقيق كلامهم في المسألة 36 أو في المسألة 36. خب هناك رح يبين يستثني الباري تبارك وتعالى، ذاك بحث آخر. فقالوا مولانا الوجود مغاير للماهية، وقد استدل الحكماء على مغايرة الوجود للماهية، وقد استدل الحكماء على الزيادة أي مغايرة الوجود للماهية بوجوه. الأول قالوا أن الوجود معناه مشترك، مو البارحة قلنا هذا مولانا على نحو الكلي المتواطي. فبناء على هذا إذا ما يغاير الماهية إما أن يصير عين الماهية، وهذا يلزم اتحاد الماهيات، أو يصير جزء الماهية، وهذا يستلزم التسلسل. إن الوجود مشترك بين الماهيات على نحو الكلي المتواطي حسب ما بيناه في الدرس الماضي على ما تقدم. خب فإذا تقول الوجود غير مغاير للماهية، إما أن تقول أن الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، فإما أن يكون الوجود نفس الماهية أو جزءا منها. إذا ما مغاير إلى هذا راح يكون إما هو عينها أو جزءها. فإما أن يكون الوجود عين الماهية نفس الماهية أو جزءا منها، أو يكون خارجا عنها. إذا صار خارجا عنها صار مغايرا لها لو لا؟ صار مغاير لها، صحيح. خب، والأول وهو أن الوجود عين الماهية، والأول باطل. ليش؟ لأن إذا قلنا أن الوجود عين الماهية لزم اتحاد الماهيات. البارحة ذكرنا لكم القياس، القياس يصير هالشكل، نقول بلي الماهية عين الوجود، هاي الصورة الكبرى، والوجود واحد، هاي الكبرى ذكرنا الماهية عين الوجود الصورة الكبرى، والوجود واحد، البارحة هذا بيّنه. تصير فالماهية واحدة النتيجة. فإذا الماهية ماهية النار وماهية الماء وماهية الإنسان وماهية الحيوان وماهية كل شيء هي واحدة. واحد يقبل هذا الكلام؟ لا. وإلا لزم أو لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها. ليش مولانا؟ يقول مولانا مو احنا قلنا الوجود لكل ماهية وجود مستقل يختلف عن الوجود في الماهية الاخرى، او قلنا ان الوجود معناه واحد في الماهية. البارحة شكل قلنا الوجود مشترك بين كل الماهيات على نحو الكلية المتواطئ. ليش مولانا يلزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها؟ لما تبين لكم من ان الوجود مشترك، من اشتراك الوجود بين الماهيات على نحو الكلية المتواطي، هذا بيناه البارحة. والثاني باطل، الثاني هو جزء، والثاني أن الوجود جزء الماهية، هذا أيضا باطل، والثاني باطل. وإلا إذا نقول أن الوجود جزء الماهية لم تنحصر أجزاء الماهية. ليش؟ جيب لنا ماهية الإنسان، يقولون الإنسان حيوان ناطق، كل طيب الوجود جزء من هذه والبيت. خب، الناطق فصل ولا يكون الفصل إلا وجوديا. ما هي ماهية الفاصل؟ ماهية الفاصل أيضا جيب لنا جنس وفاصل، والفصل يجب أن يكون أمرا وجوديا. ما هي ماهية ذلك الفاصل؟ وهكذا فيتسلسل. طب، والثاني باطل، وإلا لم تنحصر أجزاء الماهية، بل تكون كل ماهية على الإطلاق مركبة من أجزاء لا تتناهى. هل مقبول أن الماهيات كل ما هي ماهية الإنسان لها أجزاء لا تتناهى؟ ماهية الحيوان لها أجزاء لا تتناهى؟ ماهية النار لا تتناهى؟ الذي لا يتناهى هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يتناهى وله حدود. بل لا تتناهى، واللازم وهو كون الماهية مركبة من أجزاء لا تتناهى، واللازم أي كون الماهية تتركب من أجزاء لا تتناهى، ماذا هذا اللازم؟ باطل. فالملزوم وهو كون الوجود جزء الماهية باطل أيضا، والملزوم مثله. شنو مولانا؟ ليش يعني إذا قلنا أن الوجود جزء الماهيه يلزم ان تكون الماهيه غير متناهيه الاجزاء؟ يقول بل. اذا قلنا الوجود جزء الماهيه يلزم ان تكون الماهيه غير متناهيه الاجزاء، يقول نعم، لان الماهيه تتكون من جنس وفصل، والفصل امر وجودي، والفصل هو بحد ذاته ايضا ماهيه، هم يتكون من جنس وفصل، والفصل ايضا امر وجودي، وذاك الفصل ايضا هو ماهيه بحد ذاته جنس وفصل، وهكذا. بيان الشرطيه، اي شرطيه؟ يعني لو قلنا بان الوجود جزء الماهيه لزم ان تكون اجزاء الماهيه غير متناهيه. بيان الشرطيه اي بين بيان الملازمه، بيان الملازمه. خب، ان الوجود اذا كان جزءا من كل ماهيه فان الوجود يكون جزءا مشتركا بين الماهيات. خب، فماهيه الانسان تحتاج الى حيوان، وتحتاج الى ناطق، وتحتاج وتحتاج وتحتاج وتحتاج الى وجود حتى يكمل الانسان، والا انسان بلا وجود يمكن تحققه وكماله؟ الشيء انما يتم بعد تمام اجزائه، فكل الاجزاء تتواجد ولا بد ان ياتي جزء الوجود حتى يكمل ذلك الانسان. خب، اذا نضيف هنا اضافه حتى العباره تصير واضحه، ويكون الوجود سببا ويكون الوجود سببا لكمال الجزء المشترك. صحيح. طيب، فإنه يكون جزءا مشتركا بينها ويكون كمال الجزء المشترك، فيكون جنسا. فيكون ماذا مولانا؟ الوجود. شلون نقول الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل، وأجلكم الله الحمار حيوان ناهق؟ فالحيوان الحيوان الحيوان شنو راح يصير؟ جنس. فإذا احنا فرضنا الوجود جزء الماهيات راح يصير جنس، لأنه مشترك بين الماهيات بأجمعها. إذا فرضنا هكذا، فيكون الوجود جنسا. الإنسان حيوان والفرس حيوان والحمار حيوان، ولكن لازم نفرق هذه الحيوانات لو لا؟ بماذا نفرقها؟ بالفرس. نقول الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاهر، الحمار حيوان ناطق. فإذا افترضنا الوجود جنسا للماهيات، مو قلنا جزء، جزء على نحو الجنس، فنحتاج إلى فصل فصل فصل. الوجود جنسا للنار فيحتاج إلى فصل، الوجود جنسا للماء أو جنس للماء فنحتاج إلى فصل، الوجود جنس للنبات فنحتاج إلى فصل، وهكذا. جيب لنا فصل، يقولون الفصل لازم يكون أمر وجودي، وهكذا. زين، يقول بلي، فيكون جنسا، فيكون الوجود جنسا. لماذا مولانا؟ للأقلام لو للماهيات؟ الوجود يكون جنس لماذا؟ للماهيات. مفرضناه جزء من الماهيات مشترك بين كل الماهيات، فيكون الوجود جنسا للماهيات. فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها، يعني يميزها عما يساويها في الوجود. شلون؟ كل مولانا كل حيوان يحتاج إلى فصل يميزه عن سائر الحيوانات. نحتاج إلى فصل الناطق والصاهل والناهق حتى يميزه عما يساويه في الحيوانية، كذلك الماهيات، فتفتقر كل ماهية إلى فصل يميزها يفصلها عما يساويها في الوجود. يا عمي مو نجيب فصل، نجيب 20 فصل. يقول لا، هي مو مشكلة تجيب فصول، المشكلة لا يكون الفصل إلا أمرا وجوديا. هذه ذكره في المنطق مولانا، اكو فصول أمور عدمية، هذه مو فصول، هذه لو عرض لو خاصية، هذه مو فصول. الفصل لابد أن يكون أمرا وجوديا، لكن كل فصل لابد أن يكون أمرا وجوديا، لكن كل فصل فإنه يكون موجودا. بس العبارات درسية خوب قديمة. لاستحالة تمييز الموجودات بالأمور العدمية، لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية. بل إذا تريد تجيب فصل لأمر عدمي، خلي يكون الفصل ماذا؟ عدميا أيضا. ولكن تريد تجيب فصل لأمر وجود، تجيب له فصل عدمي تميزه بالعدم، هو وجود تميزه بالعدم، ما يمكن ذلك. ها، لاستحالة انفصال الموجودات أي تميز الموجودات بالأمور العدمية. دائما الأمور الموجودة فصولها يجب أن تكون وجودات أيضا. طيب، فيفتقر الفصل إلى فصل آخر. ليش مولانا يفتقر الفصل إلى فصل آخر؟ ليش؟ هاي الكلمة عندنا بحث بيها بعدين. هاي كلمة عدنا بيها بحث، سيفتقر الفصل إلى فصل آخر. هسه احنا نعللها، نقول أن الفصل ماهية بحد ذاته، والماهية بحاجة إلى جنس وإلى فصل من هذا الباب. سيفتقر الفصل إلى فصل آخر. هذا الفصل الآخر يريد أن يميز لنا فصلا وجوديا أو فصلا عدميا. الفصل الآخر اللي راح نجيبه يريد أن يميز لنا فصلا وجوديا أو عدميا. زين، الفصل الوجودي إذا أريد نميزه لابد لفصل وجودي لو عدمي. خب فصل وجودي نجيب له الفصل الوجودي. الفصل الوجودي الآخر يقول ترى أنا هم ما هي، هنجيبوا لي فرد فصل وهنجيب له فصل. يقول أنا هم ما هي، هنجيبوا لي فصل وجودي، ليش وقت نظل نجيب فصول إلى ما لا نهاية. يقول فيفتقر الفصل إلى فصل آخر. ليش؟ لأن الفصل ماهية بحد ذاته. خب، ولابد أن يكون الفصل آخر وجوديا أيضا. لماذا؟ لأنه الفصل الوجودي لا يميز إلا بفصل وجودي. هو أي الوجود جزء من الفصل الآخر. الفصل الآخر اللي يجيبهم لازم يكون أمر وجودي. مولانا العبارة درسية. هو أي الوجود جزء من الفصل الآخر. خب، ويكون الوجود جزءا من الماهية، صحيح؟ أو نقول ويكون الفصل الآخر جزءا من الماهية، عفوا، يكون الفصل الآخر. خب، هذا الفصل الآخر راح يصير جزء من الماهية. هذا الفصل الآخر يقول ترى أنا هم إلي شخصية، هم يسموني ماهية، جيبونا بالله فرد فصل وجودي، نروح نجيب له فصل وجودي ونجي. ذاك يقول جيبوا لي فصل وجودي لأن أنا وجودي، نجيب له فصل وجودي. ذاك يقول أنا هم ماهية، جيبوا لي فصل وجودي. وهذا فصل وجودي هم يقول أنا جزء من الماهية. عفية ماهية، كم جزء كم فصل؟ يقول فيكون ويكون، يعني الفصل الآخر، جزءا من الماهية. لماذا؟ لأن جزء الجزئي، لأن جزء الجزئي جزء أيضا. خب، فإن كان الفصل الآخر وجوديا افتقر إلى فصل آخر. لماذا يفتقر إلى فصل آخر؟ قلنا لأن الفصل هو ماهية بحد ذاته، افتقر إلى فصل آخر ويتسلسل. هذا الفصل الآخر مثل جزء من الماهية، لأن جزء الجزئي جزء، جزء الجزئي جزء، جزء الجزئي جزء، ماهية فيصير فتكون للماهية أجزاء لا تتناهى. فرد واحد، شايفين بعض الناس يقول يا بفلان واحد مين يصير هو تضغط عليه، يقول خلو ضغط عليه شو يصير، يقول مو ينتحر، خلي ينتحر، يقول مو يموت، خلي يموت. كل شكل يتكلم يا بإذا قلنا الوجود جزء الماهية يلزم أن الماهية تكون أجزاؤها غير متناهية، يقول خلي تكون غير متناهية، أكو مشكلة أن الماهية تكون أجزاء غير متناهية؟ أكو مشكلة؟ يقول بالي أكو مشكلة. هذا يستلزم ماذا؟ التسلسل. والتسلسل أمر باطل لا مو باطل؟ باطل. وأما استحالة التالي، التالي هو، التالي هو، التالي هو، وهو أن تكون الماهية أجزاؤها غير متناهية، وهو أن تكون الماهية أجزاؤها غير متناهية. فلوجوه، أحدها أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي، أن وجود ما لا يتناهى يصطلح عليه في علم الكلام بالتسلسل على ما يأتي. في المسألة الرابعة من الفصل الثالث، هناك راح يبحث على ما يأتي، وين؟ في المسألة الرابعة من الفصل الثالث، هناك يبحث أن التسلسل باطل. فلوجوه، أحد الوجوه أن وجود ما لا يتناهى محال على ما يأتي. الثاني، مولانا أنت تقول الوجود جزء الماهية، الله تبارك وتعالى ماهية أم لا؟ واحد من أجزائها شنو؟ الوجود. الله موجود لا موجود؟ موجود. فواحد من أجزاء الباري الوجود، لأن قلنا الوجود أمر خارج عن الماهية، لو من الماهية؟ لا، الآن هذا المدعي إيش يقول؟ دا يقول من الماهية. إذا جزء من الماهية، إذا الماهية تحتاج إلى أجزاء أخرى، إذا الباري تبارك وتعالى شنو راح يصير؟ راح يصير مركب. مقبول أن الله مركب؟ مقبول. يلزم منه، يعني من القول بأن الوجود جزء الماهية، تركب واجب الوجود تعالى، لأنه موجود. وكل مركب ممكن أم واجب؟ ممكن. فيكون تبارك وتعالى ممكن، وهذا خلف. احنا الان فرضنا واجب الوجود ماذا؟ واجب، هذا خلاف الفرض. ثالثا، يلزم منه انتفاء الحقائق اصلا. ليش مولانا؟ مولانا المركبات الحقائق، شنو حقيقة الإنسان؟ حقيقة الإنسان حيوان ناطق مركب، هذا بعد الفرس حيوان صاحب، هاي المركبات تركب من حيوان ومن ناطق، والحيوان أيضا يركب ويركب ويركب ويركب ويركب، وهكذا إلى أن تنتهي أن بداية المركبات هي أمور بسيطة هذه بداية المركبات لولا. زين، بناء على هذا الأمور البسيطة هي ما هي لو مو ما هي؟ وأنت الماهية فرست الوجود جزءا منها، يرحمكم الله. معناته الماهية البسيطة راح تصير مركبة، لو تبقى بسيطة راح تصير مركبة. إذن ماهيات البسيطة كلها راح تنفيها أنت. ها، يلزم من ذلك، يلزم منه أي من كون الوجود جزء الماهية، انتفاء الماهيات البسيطة. خلص، هذا شرح العبارة. انتفاء الماهيات البسيطة. بعد ما عندنا ماهية بسيطة، ليكون واحد يبدأ يقول لكم ماهية بسيطة، لأن أقل الأمور أن الوجود جزء منها، فلا بد أن يكون لها أجزاء أخرى تكمل الماهية. انتفاء الحقائق أي انتفاء الماهيات البسيطة أصلا. ليش؟ لأن الشأن يلزم منه يعني منه من كون الوجود جزء الماهية، صحيح؟ تركب الماهيات البسيطة. العبارة واضحة، ها؟ زين. فلا يكون البسيط متحققا. المركبات من تتركب مولانا؟ من ماهيات بسيطة. إذا المركبات ما عندنا، إذا جنابك ما إلك وجود، أنا هم ما إلي وجود، هاي الحوزة ما إلها وجود. وهذا مبدأ يقولون هذا الكون كله صور، إحنا ما إلنا وجود بهالفلسفة. من المركبات من الأمور البسيطة، والأمور البسيطة قلنا لازم أن تكون ماذا؟ مركبة. فطالما ماكو أمور بسيطة، إذا ماكو مركبات، إذا لا حقيقة لهذا الوجود. فلا يكون المركب متحققا، وهذا كله ظاهر البطلان. خلاصة القول، إذا مولانا شلنا بهالدوخة، إحنا إنا وجود ما شاء الله، وبالك قول عم الوجود أمر مغاير للماهية. إذا تقول مو مغاير للماهية يقولوا لك قول عين الماهية. عين الماهية يلزم وحدة الماهيات، وهذا واضح البطلان. أو يلزم أن للماهية تكون أجزاء غير متناهية، وهذا التسلسل وهو باطل. انتهينا. لعل الواحد يقول مولانا ليش أنت هلقيت خلصته؟ ليش هلقيت خلصته؟ يعني خلي الوجود يكون جزء الماهية، شنو المانع؟ الحيوان مو جزء من ماهية الإنسان، وجزء من ماهية الفرس، وجزء من ماهية الحمار، وجزء من ماهية الغزال. هذا معناته أن الحيوان باعتبار الجنس أجزاؤه غير متناهية. يعني احنا نجي نقول شنو تعريف الإنسان؟ نقول حيوان الناطق. يقول شنو تعريف الناطق؟ هنجيب له فرد تعريف. شنو ذاك تحخب؟ هذا هو نفس الشيء، هذا ما لا يتنا. فمن جبرك يجيب تعريفات؟ من جبرك يجيب تعريفات؟ وما جبر يجيب تعريفات؟ إذا توصل إلى أبسط البساطة تحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. فهم صار ما لا يتنا. إذن شكو عندنا أجناس لازم تربيها في البحر، ما تقبلها، لأن كل جنس بناء على هذا الكلام يستلزم أن تكون أجزاؤه غير متناهية، فلا نقبل له بالجنسية. كلام مو مقبول. اقبل أن الوجود جنس للماهية، جزء بل قد يرد البعض على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، نقول مولانا الكريم هذا اللي تتفضل في الحيوان، الحيوان مو وجود. جنسية الحيوان وجنسية الجوهر وجنسية العراب غير جنسية الوجود، لأن الحيوانيته هي تحتاج للوجود، هذه تختلف. فهذا قياس مع الفارق. ثم لو فررنا من هذا يعني سلمنا ما يخالف، نقول لا مانع أن يكون الوجود جنس للماهيات، وهذا ما راح يستلزم أن تكون الأجزاء غير متناهية كما بالنسبة للحيوان جنس لسائر أنواعه قبل. ولكن راح يصير عندنا مشكلة أخرى، راح يصير مشكلة أن الله تبارك وتعالى راح تفرضه ماذا؟ مركبا، والباري تبارك وتعالى مركب. نقول له هذا الجواب أيضا له جواب، أنت قلت وجود الباري يختلف عن سائر الوجودات كما راح تبين في مسألة 36، يبقى أيضا إشكال آخر راح يستلزم أن البصائط تكون أمورا مركبة. إذن في الحقيقة هذا الجواب اللي يقولون نجعل الوجود بمنزلة سائر الأجناس أيضا لا يخلو من إشكاله. فما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله من أن الوجود مغاير للماهيات، لا عين الماهيات ولا جزء الماهيات. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.